الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، ما هو السبيل لمواجهة التبشير؟ او بلغة ادق، لمواجهة التخريب والتدمير. السبيل هو ما قاله مولانا تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحلم. ان شباب المسلمين منذ عشرات السنين التي مضت ترك جانب العقيدة واهملها، وفي الوقت الذي انتقلت فيه دراسة الطب والهندسة الى الازهر، وكانت دراستها على حساب كتاب الله وسنة رسوله، لماذا لم نرى الدين ينتقل الى الجامعات كما انتقل الطب والهندسة الى الازهر؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا خلت الجامعات من دراسة الاسلام؟ ولماذا نقلنا علوم الجامعات الى الازهر فضاعت علوم الازهر؟ كنت احدث كثيرا مع الطلبة الازهريين، اسألهم في حفظ القرآن فلم اجد للسؤال جوابا. لم اجد للقرآن مكانا، جفت منابعه وهجره اهله، واصبح الشباب في مصر يرتدي البلوزات المشجرة. بلوزات مشجرة. اصبحت الرجولة في مصر عارا، اصبح الرجل يتبرأ من رجولته ويتشبه بالنساء في شعره وزيه. هذه مرحلة من اخطر المراحل، ولذلك قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. امة في حالة حرب، ويبرأ ابناؤها من شرف الرجولة، يحاكي الليث في صلف وفيه، وليس لدى الخطوب بليث غاب، وارسل شعره المضغوط يحكي وميض البرق او لمع السراب، ولا يخشى على شيء، ويخشى اذا صار التراب على الثياب. برئت من الفتى يبدو فتبدو عليه نعومة البيض الكعاب، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ من يحمي البلاد من الذئاب؟ اليهود ذئاب، اليهود على بساط القناع، ودعوى التبشير او التدمير في داخل البلاد. جاءني شاب مهندس يعرض هذه القضية، قضية تدعو الانسان الى ان يبكي بدل الدموع دما. له زميل نصراني مهندس، قال النصراني للمسلم: نحن افضل منكم الى يوم القيامة. فقال المهندس المسلم: وكيف؟ قال له: لان القرآن الذي نزل عليكم يقول ذلك. قال المهندس المسلم: اذكر هذه الآية. فقال النصراني: ان القرآن يقول للمسيح: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. اسمعوا هذه الآية، اسمعوها جيدا، واعلموا ان هناك بذورا خبيثة يلقيها النصارى امام المسلمين، والمسلمون عن دينهم غافلون. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. فقلت للاخ المسلم: فكيف رددت عليه؟ فقال: لم استطع الرد عليه. لتعلموا ان في مصر فراغا دينيا رهيبا، لن يرتفع صوت الباطل الا اذا غفل اهل الحق. ماذا قلت له يا اخي؟ قال: لم اجد لسؤاله جوابا. ثم قلت له: هل نحن كفر حتى يكونوا مفضلين علينا؟ اما عن السؤال الاول فالمسيح بريء منهم بنص القرآن الذي استشهد به. واذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. اذا فماذا قلت لهم؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به، ان اعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. اسمع ما قاله المسيح: ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وانتقل من القرآن الى انجيل يوحنا الاصحاح 17 العدد 4، اقولها باعلى صوت: اقرأوا انجيل يوحنا الاصحاح 17 العدد 4، تجدوا مكتوبا في هذا الاصحاح المسيح يقول: الحياة الابدية ان يعبدوك انت الله وحدك، وان يسوع المسيح الذي ارسل. هذا اقرار في الاصحاح 17 وفي انجيل يوحنا. انا الان استشهد بكتبهم، استشهد بكلامهم. المسيح يقول لربه: الحياة الابدية ان يعبدوك انت الله وحدك، وان يسوع المسيح الذي ارسلت، اي ان المسيح رسول وانت الله وحدك لا شريك لك. اقرأوا انجيل برنابه، اقرأوا هذا النص الصريح، اقرأوا ماذا جاء في برنابة وهو احد تلاميذ المسيح. جاء بالحرف الواحد: لما خلق الله ادم نظر ادم في السماء فوجد مكتوبا: لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنص انجيل برنابة، وبرنابة كان تلميذا مقربا الى قلب المسيح. ماذا قال برنابة؟ قال لما خلق الله آدم رفع رأسه إلى السماء فوجد مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال آدم يا رب من محمد؟ فقال له الله تبارك وتعالى هو احد ابنائك ابعثه لاخلص به الناس من عبادة غير الله. هذا نص صريح. وجاهل الذين اتبعوك هم لم يتبعوه، لان الذين اتبعوهم موحدون بالله مقرون بان محمد رسول الله، فوق الذين كفروا، والذين كفروا هم الذين قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. اذا فنحن والحمد لله قد اتبعنا المسيح، فلا يقنا انه رسول من قبل الله، واتبعنا سيدنا محمد رسول الله فيقنا انه خاتم الانبياء والمرسلين. ولذلك عقد الخديوي عباس خديوي مصر عقد اجتماعا بين ممثل الملل، حضره احد حاخامات اليهود واحد بطارقة النصارى، ومثل المسلمين فيه الامام الجليل الشيخ محمد عبده. قال عباس اريد من كل واحد منكم ان يثبت لي انه هو الذي سيدخل الجنة. قال حاخام اليهود ارجو من البطريق ان يتكلم اولا، وقال البطريق ارجو من الامام محمد عبده ان يتكلم اولا، فقال الامام محمد عبده ان كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن سندخلها لاننا امنا بموسى، وان كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن سندخلها لاننا امنا بعيسى، واذا كنا داخليها فلن يدخلها اليهود ولا النصارى لانهم لم يؤمنوا بالحبيب محمد، لانهم لم يؤمنوا بالحبيب محمد. يا معاشر السادة، دين الاسلام دين حق، لانه لم يفرق بين احد من رسل الله. الكل يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. ولقد تعجبوا يا اخ الاسلام لتعصب النصرانية وسماحة الاسلام. في الوقت الذي ذهبت فيه لجنة مصرية ليبية الى الفلبين لتقصي حقائق الموقف هناك، في الوقت الذي توجد فيه اللجنة الثنائية تدور المذابح بين النصارى والمسلمين فتسفر عن قتل 50 مسلما، في نفس الوقت الذي توجد فيه اللجنة. يا معاشر السادة، لقد جاء يوم على مصر سنة 1965 كان الذي يقول فيه لا اله الا الله جهرا يصدر امر باعتقاله، اذا قالها جهرا، اذا اراد ان يقولها فليقلها سرا بحيث لا يسمعه الناس. فاذا قال حولها جهر حامت حوله الشبه، وتكون النهاية زنزان 19 في القلعة. حتى قرأت مقالا لصحفي هو الان بين يدي الله يلقى جزاه، اسمه لطفي حسونة، كتب مقالا سنة 1965 تحت عنوان ايها الناس راقبوا اولادكم في المساجد. سبحان الله. قلت لقارئ المقال في المساجد ام في المسارح؟ احد الكلمة مرة اخرى، راقبوا اولادكم في المساجد ام راقبوهم في المسارح؟ فقال لي انه يقول راقبوا اولادكم في المساجد. ماذا في المساجد؟ في المساجد مؤامرات، في المساجد مخططات، في المساجد قصر بالله. اذا راقبنا اولادنا في المساجد فماذا بقي؟ انطلق صراحهم للكازينوات؟ انطلق صراحهم لموائد القمار؟ وظل الفراغ الديني كما هو الى ان فوجئنا بمن يرفعون اصواتهم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. غزو ثقافي، غزو فكري. سمعت احد اصحاب المكاتب الكبرى زارته الاذاعه في مكتبته، ولما زارته في مكتبته سئل من المذيع سؤالا، ما هي الشخصيه التي تعتز بها وقد غيرت مجرى الحياه؟ فماذا قال الكاتب الذي يتسمى باسماء المسلمين بدلا من ان يقول ان الشخصيه التي اعتز بها هي شخصيه الحبيب محمد؟ قال انني اعتز بشخصيه غندي. واخذ يتكلم عن غندي الكافر عابد الجد، اخذ يتكلم عنه كلاما والله لا يستطيع ان يقول بعضه في الحبيب محمد. اهؤلاء هم الموجهون؟ اهؤلاء هم المربون؟ غندي، ماذا يكون غندي بجانب السيد الجليل محمد؟ وها هو البروفيسور الكبير الاستاذ كمال الملاغ يرسم لنا صورة في الاهرام يوم الاثنين، لو رآها الامام الشافعي لدعا من نظر اليها الى تجديد ايمانه. صورة رسمها استاذ الجيل في مصر البروفيسور كمال الملاخ، رسم صورة لامرأة فرنسية ترتدي المايوه فقط وفتح فوق رأسها دشا من الماء، وكتب تحت الصورة ماذا تفعل المياه المثلجة في لهيب الحرارة. ما معنى هذه الصورة؟ هل تخدم القضية السياسية؟ هل تخدم القضية العسكرية؟ هل تخدم القضية الاقتصادية او الاجتماعية؟ انها صورة هدامة، صورة مسمومة، اذا دخلت البيوت حولتها الى جحيم مستعر. اذا اردنا ان ينصر الله فلننصر الله اولا. دودة القطب اكتسحت محافظات الشرقية والغربية والبحيرة، وقد بحثت بألوية لا يحصي عددها الا الله. المبيدات الحشرية غشت بالماء وبيعت في السوق السوداء، والضمير الميت يلعب دوره، ودودة القطن ما تظهر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قال العارف بالله ابو كلابة رضي الله عنه: رأيت سحابة تجري في السماء، وسمعت صوتا يقول لها: صبي ماءك في حديقة فلان. وتتبعت السحابة ووجدتها تصب ماءها في الحقل الذي امرت به، فروته وسألت صاحب الحديقة: ماذا تفعل حتى سخر الله ملكا يسوق السحاب لتروي ارضك؟ فقال صاحب الحديقة: ان ثمار الحديقة اقسمها ثلاثة اقسام، قسم اتصدق به على المساكين وهو اعظم الاقسام الثلاثة، وقسم انفق منه على اهلي، وقسم ازرعه واعمل فيه. قال له: لهذا سخر الله لك السحاب لتسقي ارضك. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هل هناك من يخرج زكاة الثمار والزروع؟ هل هناك من يحقق قوله تعالى: وهاتوا حقه يوم حصاده؟ اقسم لي بعض الفلاحين بالله ان الدودة اخذت تكتسح الارض امامها، ولكنها جاءت عند احد الحقول ووقفت ولم تتحرك لا يمينا ولا شمالا. ولما سألوا عن السبب وجدوا ان صاحب هذه الارض يخرج زكاتها كلما انبتت باذن ربها. ان الذي حبس الفيل عن دخول مكة قادر على ان يحبس الحشرات عن زرع المسلمين. افرأيتم ما تحرثون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة، ولعلها ساعة الاجابة، ان ترفع راية المسلمين. اللهم ثبتنا على الايمان واليقين. اللهم اخرجنا من الدنيا غير فاتنين. فرج كروبنا، واستر عيوبنا، واشف امراضنا، وفك اسرنا، وارحم ضعفنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ووجهنا الى ما فيه رضاك، وانصرنا على اعدائنا. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة.